بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس 27 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحساب والميزان والصراط. وما زال هذا الفصل تابعا لباب السمعيات، باب السمعيات. قال: وهكذا الحساب والميزان مما به قد وجب الإيمان، أي من الأشياء السمعية التي ثبتت بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل الحق. الحساب أن العباد في الآخرة يحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: وهكذا الحساب فيحاسب الناس على أعمالهم. وهكذا الحساب والميزان، الميزان أيضا مما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، فهو ثابت بهذه الثلاثة. والميزان هو الذي توضع فيه الأعمال العباد، وكيف ما الذي يوزن؟ قيل: توزن الأعمال تأتي على أمثال أعيان، فتوضع في الميزان. وقيل الذي يوزن هي السجلات وليس الأعمال. أما الذي قال الأعمال فهناك نصوص ظاهرها أن الذي يوزن هو العمل، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما الذي قال إن الذي يوزن هي صحائف الأعمال وليس الأعمال، الصحائف التي كتبت فيها الأعمال، فهذا استدل بحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، حديث السجل الأعمال، الرجل الذي نشر له 99 سجلاً وكلها مليئة بالموبقات والمعاصي، فأيقن أنه هالك، ويسأله الله عز وجل: هل بقي عندك شيء؟ قال: ليس عندي شيء، ماذا يكون عندي؟ فقال الله، يقول الله عز وجل له: بلى، إن لك عندنا سجلا. فيؤتى بهذا السجل وفيه كلمة التوحيد وفيه اسم الجلالة، فيوضع فتطيش تلك الصحف، تطيش تلك الصحف ويثقل هذا السجل، تطيش 99، ويثقل هذا السجل الذي فيه كلمة التوحيد. فهذا يدل على أن الذي يوزن ما هو؟ السجلات. وقيل إن الذي يوزن هو العبد نفسه، كما جاء في حديث البخاري وغيره: إن الرجل العظيم السمين لا يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله عز وجل خردلا. أو لماذا؟ لأن لما فعل من السيئات، فقيل الذي يوزن هو. ولا مانع أن يكون الوزن بأكثر من طريقة وأكثر من شكل، يعني من هذه الأشياء التي وردت. قال: وهكذا الحساب والميزان مما به قد وجب الإيمان، وتوزن الصحف بلا إشكال. وقيل: بل أمثلة الأعمال. قيل: توزن الصحف. وقيل: أمثلة الأعمال. وتوزن الصحف بلا إشكال، وقيل بل أمثلة الأعمال. والقول الثالث لم يذكره هنا، وهو أن الذي يوزن هو العبد نفسه كما في حديث البخاري. والأخذ للكتب به النص أتى، والأخذ للكتب، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. يقول والأخذ للكتب به النص أتى في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. وهذا لا خلاف فيه، أن العباد يأخذون كتبهم بأيمانهم وبشمائلهم ومن وراء ظهورهم، ولا تعارض بين قوله أوتي كتابه بشماله ومن وراء ظهره، لأنه يمكن أن يكون بشماله، وذاك هو المتعين أن يكون بشماله من وراء ظهره، بأن تغلى يده إلى عنقه ويأخذ كتابه من وراء ظهره. وقيل إن يده تدخل من صدره حتى تخرج من ظهره ويأخذ كتابه. المهم أنه لا تعارض بين أخذها بالشمال وبين أخذها من وراء الظهر. قال والأخذ للكتب به النص أتى، أما المؤمن فقطعا يأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر فيأخذه بشماله. بقي معنا المؤمن العاصي، هل يأخذه بشماله؟ المؤمن العاصي الذي كتب الله تعالى عليه أن يعذب في النار أمدا ما، قليل أو كثير، هل يأخذ كتابه بشماله بسبب أنه سيذهب إلى النار، أم يأخذ كتابه بيمينه باعتبار أنه وإن كان سيذهب إلى النار فإنما سيذهب إليها مدة ثم مصيره إلى الجنة، فهو يأخذ كتابه بيمينه؟ قال بعضهم يأخذ بشماله لأنه ذاهب إلى النار، وقال بعضهم يأخذ بيمينه لأنه مصيره إلى الجنة، وقال بعضهم لم يرد في ذلك دليل خاص فنتوقف. والتوقف أولى، لأن هذا من الغيب الذي لم نطلع عليه. والقول بهذا القول أو بهذا القول بالقولين الآخرين، وإن كان لكل منهما وجه، لكن التوقف أولى. قال والأخذ للكتب به النص أتى، والخلف في العاصي كما قلت لكم، والخلف في العاصي لديهم ثبت، هل يأخذ بيمينه، هل يأخذ بشماله، أم الأفضل أن نمسك عن الخوض في هذه المسألة، هل بيمين أو شمال يعطى كتابه، ومن يقف ما أخطأ. ومن يقف أي من يتوقف عن الجزم بواحد من الرأيين لم يخطئ، بل هو على صواب. لماذا؟ قال إذ لم يرد فيه صريح يعمل، لم يرد في حديث صحيح صريح يعمل به، إذ لم يرد فيه صريح يعمل عليه، والوارد فيه مجمل، والوارد فيه ما ورد في أخذ الكتاب باليمين مجمل، يحتمل ويحتمل. قال وكالصراط، أي ومما يجب من السمعيات التي يجب الإيمان بها الصراط، وأنكره المعتزلة وقالوا ما الحاجة إلى الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويعبر عليه المؤمن، العبور على مثله عذاب والمؤمن لا يعذب، والعبور على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، تمشي على شيء أحد من السيف، يعني كم سيصيبك من الألم وأنت تمشي عليه حتى لو كنت مؤمنا كامل الإيمان. هكذا فكر المعتزلة، قالوا المشي عليه وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف هذا عذاب، وكيف يمكن أن يمشى عليه؟ المهم أن المعيار عندهم هو أمر الدنيا، فقاسوا الغائب على الشاهد، وهذا قياس مع الفارق، فإن الله عز وجل يمشي من شاء على ما شاء، ولهذا الناس أي عذاب، وقد أخبرك جاء في الأحاديث الصحيحة يا أيها المعتزلين، جاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومن هو دونه كالريح المرسلة، ومن هو دونه كالجواد المضمر، ومن هو دونه كالرجل السريع، ومن دونه كالماشيا، ومن دونه حابيا، وهكذا. فالناس عليه بقدر أعمالهم، وكما كنت على صراط الله في الدنيا فأنت على صراط الله في الآخرة، إن كنت في الدنيا من المسارعين فأنت من المسارعين في ذاك الصراط، وإن كنت من المبطئين المتكاسلين هنا فأنت من المبطئين المتكاسلين هناك، فانظر صراطك قبل صراط الآخرة. قال وكالصراط ذي الكلاليب، لأنه جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن الصراط منصوب على متن جهنم، وأن له كلابيب أي خطاطيف، كل خطاف منها مخصص بنوع من العصاة، فهذا يمسك المرابي، وهذا يمسك العاق لوالديه، وهذا يمسك الظالم للناس، وهكذا. وكالصراط ذي الكلاليب ومن أنقذ منه فهو بالفوز قمن، أي حري به الفوز، حقيق به الفوز. يقال قمن وقمن، قمن وصف، أو مصدر قمن، وقمن وصف. قال وكالصراط، ما هو الصراط؟ قال جسر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قد زلت، جسر على متن جهنم. طبعا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا جاءت به أحاديث صحيحة أن عليه كلاليب، هذا جاء في صحيح مسلم وغيره، أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، غالب ظني أن الذي ورد فيه في إثبات وصف أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أحاديث فيها كلام لم يتفق على صحتها بين أهل الحديث. وأما كونه منصوبا على متن جهنم فهذا ثابت بالأحاديث الصحاح، وأما كونه له وصفه أن له كلاليب فهذا أيضا ثابت بالأحاديث الصحاح، وأن أحوال الناس فيه كالبرق الخاطف وكالريح المرسلة وكالجواد المضمر، هذا أيضا ورد في الأحاديث الصحيحة. قال جسر على متن جهنم التي يهوي بها، أي بجهنم، من رجله قد زلت، وما يقال إنه أرق من شعر صدقه فهو حق. يقول وما يقال من أنه أرق من شعر صدقه فهو حق، بحث لنا عن الحديث أرق في وصفه أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف. يقال وما يقال إنه أرق من شعر صدقه فهو حق، ما لهنا إلى تصديق ذلك. قال وفي صحيح مسلم ما أرشد إليه والضرير فيه أنشد، وفي صحيح مسلم ما أرشد إليه، أي ما أرشد إلى ذلك، أي إلى أنه جسر على متن جهنم يمضي عليه الناس، يمضي عليه المؤمن والكافر، الرجل والمرأة، حتى الأنبياء يمضون عليه ويقولون اللهم سلم سلم، يدعون لنجاة الناس، يدعون لنجاة الناس. طيب، قال: وفي صحيح مسلم ما أرشد إليه، والضرير فيه أنشد. يقول والضرير، وهو شيخ القاضي عياض صاحب الشفاء، شيخه يلقب بالضرير، شيخه يلقب بالضرير، واسمه أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي، متوفى في سنة 520. يقول: والضرير فيه أنشد. ماذا أنشد؟ هذا البيت، أنشد هذا البيت: والرب لا يعجزه إمشاؤهم عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم. والرب لا يعجزه إمشاؤهم، أي إمشاء الناس على الصراط، لا يعجزه إمشاؤهم، كما أنه لم يعجزه إنشاؤهم إذ لم يعيه، أي يعجزه إذ لم يعيه إنشاؤهم. وقفتم على شيء في الحديث؟ ماذا قال؟ ولجهنم جسد أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا رواه أحمد. رواه أحمد. تمام. أيوه، في له سياق آخر أو شيء؟ طيب، عموما يقول: تبا لقوم ألحدوا في أمره. تبا أي هلاكا لقوم، هنا يشير إلى المعتزلة، ألحدوا في أمره أي مالوا عن الصواب. ألحدوا بمعنى مالوا، وليس الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله، لا، الإلحاد له درجات وله معان عدة. المراد به هنا ألحدوا أي مالوا. اللحد يسمى اللحد، القبر إما شق وإما لحد، فاللحد في اللغة الميل، فكل من مال يقال له ألحد، فإما أن يكون إلحادا في الذات، وإما أن يكون إلحادا في الصفات، وإما أن يكون إلحادا في التفسير لهذه الأخبار. فالمعتزلة هنا أو ذهبوا إلى تفسير الصراط الوارد في القرآن والأحاديث، فسروه بغير هذا المعنى الذي هو جسر على متن جهنم، لم يفسروه بهذا المعنى، قالوا لأنه لو كان كذلك لكان هذا عذابا وكيف يمشي عليه الناس، فرد عليهم الضرير بهذا البيت: والرب لا يعجزه إمشاؤهم عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم. تبا لقوم ألحدوا في أمره ما قدروا الإله حق قدره، أي لو قدروا الله حق قدره لقالوا إنه لا يعجزه أن يمشي عباده على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال: وللقرافي هنا كلام، من أجله نيط به الملام. والناس إذ ذاك ذو، وللقرافي المتوفى سنة 684، الإمام القرافي رحمه الله تعالى من علماء المالكية، له كتب كثيرة من بينها شرح المحصول للرازي. يقول: للقرافي هنا كلام، القرافي له كلام هنا، من أجله نيط به الملام، أي من أجله علق، نيط أي علق به الملام، أي اللوم والعتاب. ما هو الكلام الذي للقرافي؟ الكلام الذي للقرافي قال: لا يصح أن يكون الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، بل الذي ثبت أنه واسع وأن الناس يكونون عليه، وأنه طريق، وأن فيه طريقين: طريق إلى اليمين للسالكين عليه إلى الجنة، وطريق للشمال السالكين عليه إلى النار، كأنه طريق له مسلكان. هذا الكلام الذي قاله القرافي يقول: وعوتب عليه، عوتب عليه وليم عليه. يقول: والناس، طبعا من العلماء من قال إن ما قاله القرافي قول مقبول، وعليه ما يدل، أوله ما يدل عليه من الآثار، والأمر فيه سهل. قال: والناس إذ ذاك ذو أحوال، أي والناس على الصراط ليس لهم حال واحدة، بل هم على أحوال متعددة، فمنهم من هو عليه كما قلنا كالبرق، منهم من هو كالريح إلى آخره، فليس لهم حال واحدة. قال: والناس إذ ذاك ذو أحوال، ناج سريعا أو مع الأهوال، ناج ولكن مع الأهوال، تخطفه الكلاليب فينجو منها، لا يصل إلى نهاية هذا الصراط وهو مديد لأنه على ظهر جهنم، لا يصل إلى آخره إلا وقد أصيب بما أصيب به من هول جهنم يراها تحته، وهذا وحده فيه ما فيه من الخوف، وما جرح به مما جرح من هذه الكلاليب. يقول ناج سريعا أو مع الأهوال ومنهم الموبق، فناج مسلم وآخر مجروح والثالث موبق أي يرمى به يسقط، تأخذ هذه الكلاليب فتسقطه في جهنم. والناس إذا كذبوا أحوالي ناج سريعا أو مع الأهوال ومنهم الموبوق والمخردل ممن به عن الجنان يعدل، يعدل به عن الجنة إلى النار، يعدل للنار وهي مسكن الكفار ومن أبى عن طاعة الغفار، أي أن النار يدخلها الكفار ويدخلها العصاة أيضا، يدخلها العصاة أيضا، ودخول العصاة فيها من أهل التوحيد دخول مؤقت، فهم يدخلون فيها ثم يخرجون منها كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، وخالف في ذلك المعتزلة والإباضية ومن سلك طريقتهم وقالوا إن من دخل إلى النار لا يخرج منها، لماذا؟ قالوا لقول الله تعالى وما هم منها بمخرجين، قلنا هذه في الكفار، وأما أهل الإيمان فقد ورد فيهم أحاديث خاصة بهم صحيحة كثيرة متواترة، إن لم تكن متواترة لفظا فهي متواترة معنا لكثرة ما ورد في ذلك، ولأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا إن حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنه لا يخلد في النار مؤمن، لا يخلد في النار مؤمن معنى الحديث. يقول وهي مسكن الكفار ومن أبى عن طاعة الغفار، وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقفي، وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة، أي أن الله يغفر لمن شاء ولكن لا بد وأن يعاقب بعض السارقين وبعض الظالمين وبعض الزنات، لماذا؟ لأنه قد جاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قوم أنهم في النار يعذبون بكذا وكذا لأنهم فعلوا الزنا، وأن قوما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وأنهم يعذبون بسبب أكل الربا، أخبر عن عن أن ذلك كائن وحاصل، كشف الله له الغيب فرأى من يستحق العقاب موجود فيه، فلو أن العفو شمل الجميع لكان في ذلك إخلاف لما للخبر، وإخلاف الخبر كذب، العفو ممكن وهو كمال في حق الله عز وجل، العفو كمال في العموم، العفو كمال في العموم، وإن أوعدته أوعدته لا منجز وعدي ومخلف موعدي، الكريم إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، إذا وعد الوعد يكون بالخير، والوعيد بالشر والعقوبة. الكريم إذا وعد وفى بوعده، وإذا أوعد أي هدد، وإذا أوعد عفى أي سامح وتجاوز. ولكن جاءت الأخبار بأنه سيكون كذا، إذن هذا لا بد وأن يكون، ولهذا لا بد وأن يعاقب طائفة من عصاة المؤمنين لأن ذلك قد ورد في الأخبار. ولهذا قال: وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقف، وما بنوع واحد يختص منهم، وفي الأنواع جاء النص، وما بنوع واحد يختص، أي لا يختص إنفاذ الوعيد في أهل الربا دون سائر الذنوب، أو في أهل الزنا دون سائر الذنوب، بل في كل من جاء الإخبار بأنه يعذب. وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقف، وما بنوع واحد يختص منهم، وفي الأنواع جاء النص، وفي الأنواع جاء النص، جاء النص أن من أهل النار من يعذب بالكبائر بطريقة كذا، ومنهم من يعذب بالزنا بكذا. فجاء في حديث الإسراء والمعراج أنواع محددة من الذنوب، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عذابهم كائن وحاصل. وفي الأنواع جاء النص: لكن ذا العصيان لا يخلده، لكن ذا العصيان لا يخلده فيها، وذو الكفر بها مؤبده. يقول: لكن هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون، فعذابهم لا، دخولهم إلى النار ليس دخول تخليد، وإنما دخول توقيت، كل بما بقدر ما يريد الله عز وجل أن ينزل به من العقوبة. لكن ذا العصيان لا يخلده، أي لا يخلده في النار، فيها أي في النار، وذو الكفر بها، وذو الكفر بها أي بالنار، مؤبده أي محكوم عليه فيها بالتأبيد. وكالشفاعة لأزكى مرسلي، فاضرع إلى المنان فيها وسلي. وكالشفاعة أي ومن القضايا التي ورد بها السمع في الكتاب والسنة وعليها إجماع أهل الحق الشفاعة، فنثبتها ونؤمن بها ونصدق بها ونقول إنها حاصلة وواقعة، خلافا للمعتزلة الذين نفوا الشفاعة. طبعا المعتزلة لم ينفوا كل الشفاعات، وإنما نفوا الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر، ونفوا الشفاعة في التخفيف من العذاب، نفوا أنواعا من الشفاعات. لكن الشفاعة الكبرى مثلا أن النبي يشفع للناس حتى يحاسبوا، هذا لم ينفها المعتزلة. والشفاعات خمس وقيل ست، خمس وقيل ست، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو متفق على أنه ليس بخاص، منها ما هو متفق على أنه خاص، مثل الشفاعة الكبرى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو متفق على أنه ليس بخاص، منها الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، هذه ليست خاصة، هذه يشفع فيها سائر المؤمنين أو صلحاؤهم أو أولياؤهم، يشفع فيها غير الأنبياء أو غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه له ولغيره، محل خلاف. فمن الشفاعات الشفاعة الكبرى كما قلنا، ومنها الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، يشفع لهم فيدخلون الجنة بغير حساب، قيل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة الكبرى. ومنها الشفاعة لأهل النار بالخروج منها، ومنها الشفاعة لأهل النار بالتخفيف في التعذيب فيها، ومنها الشفاعة لأهل الجنة في الارتفاع في درجاتها. يقول: لأنها وقد أتت أنواعها منصوصة، والبعض كالكبرى كالشفاعة الكبرى به، أي به صلى الله عليه وسلم، مخصوصة. لماذا؟ قال: لأنها أظهرت ارتفاعه إذ وجه الكل له الشفاعة، لأن هذه الشفاعة أظهرت مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، وكل البشر وجهوا الشفاعة له، بما في ذلك أولو العزم، بما في ذلك أولو العزم. قال: والأنبياء تقول نفسي نفسي سواه، أما هو فلا يقول نفسي نفسي، إنما يقول أمتي أمتي. فالفضل له كالشمس، فالفضل له على سائر الخلق كالشمس على سائر الكواكب. فينقذ الجميع من غمومي، فينقذ الجميع من غمومي قد اعترتهم ومن همومي، كما جاء في الحديث الذي حديث الشفاعة الذي في البخاري ومسلم، والحديث الطويل المعروف. وهي وعود ربه يفيها، وهي أي هذه الشفاعة وعد من الله لرسوله. لأننا ماذا نقول في الدعاء؟ اللهم ربنا آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. فهو قال: وهي وعود ربه يفيها، أي يوفي له فيها، يفيها له. فنسأل الدخول فيها، أي فنسأل الله تعالى أن يدخلنا في شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.